قال الكريم سئل جنون المسلم عن قوله الرحمن على العرش استوى فقال اثبت الاجر ونفى مكانه فهو موجود بذاته والاشياء موجوده بحكمه كما شاء. قلت هذا الكلام لم يذكر لي ولم يذكر له ولم يذكر له اسنادا عن النور. وفي هذه الكتب من الحكايات المسنده شيء كثير لا اصل له فكيف بهذه المنقطعات السيئه التي تتضمن غير الكلام الشافعي عن معنى المسائل كلام لا يقوله عاقل. فان هذا الكلام ليس فيه مناسبه لله بل هو مناسب لها فان هذه الايه لم تتضمن اثبات ذاته ونفي مكانه لوجه من الوجوه فكيف تفسر بذلك. واما قوله هو موجود بذاته والاشياء موجوده بحكمه فهو حق ليس هذا معنى الايه. قال وسئل السبني عن قوله الرحمن على العرش وجوده ولم يبين مكانه هو على وجه الغلط لان الرجل حين قال الرحمن على استوى فقد بين الوجود والمكان وانا في العلو سبحانه وتعالى وانا فوق العرش. نعم. قال وسئل السبني عن قوله الرحمن على العرش استوى فقال الرحمن لم يزل والعرش محدث والعرش بالرحمن استوى. قلت هذا الكلام ايضا ليس له اسناد عن السبري وهو يتضمن من الباطل ما هو تحريف للقران. أما قوله الرحمن لم يزل والعرض محدث فحق وأما قوله العرض بالرحمن استوى فهو أولا خلاف القرآن فإن الله أخبر أنه هو الذي استوى على العرض فكيف يقال إن المستوي إنما هو العرض. أما ثانيا فإنه إذا قال العرض استوى به فهذا ليس أبلغ من قوله إنه استوى على العرض. فما في حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل حين استوت به راحلته وذلك يدعو يقتضي ان يكون العرض استوى بالله واستدل به وحمله. وان لم يرد هذا المعنى وانما اراد ان العرض اعتدل واستوى بقدره الله فهذا ليس هو معنى الايه بل هو تعريف صريح يستحق قائله العقوبه البالغه. ولا يصلح ولا يصلح ان يحكى مثل هذا عن قدوة في الدين بل ولا عن اطراف الناس. قال وسئل جعفر بن سعيد عن قوله تعالى الرحمن على عرش استوى فقال استوى علمه بكل شيء فليس شيء اقرب اليه من شيء. وهذا من نمط الذي قبله وارجى فهو اكثر من تاويلات القران الباطنيه فان اللفظ ليس فيه ما يدل على ذلك اصلا. وجعفر بن مسائل اجل من ان يقول هذا التحريف الذي لا يقصر مثله الا عن بعض صلاه الرافضه والقرامطه والملحدين الطاعنين في القران. قال وقال جعفر الصادق من زعم ان الله فيه شيء او من شيء او على شيء فقد ادرك الا كان على فلان على شيء لكان محذورا او كان في شيء لكان محذورا او كان من شيء لكان محدثا. قال وقال جعفر الصادق في قوله ثم دنا فتدلى من توهم انه بنفسه دنا جعل ثم جعل ثم مسافه. وانما تمنم التدلي انه كلما قرب منه وما قرب منه بعد ان بعده عن انواع المعارف الا دنو ولا بعد. قلت هذا الكلام واتباعه من مكه مما اشترط اهل معرفه على انه مكذوب على جعفر مثل كثير من الاشارات التي نشرها عبد الرحمن في حقائق التفسير. والكذب على جعفر كثير منتشر والذي نزله العلماء. وهذا مثل من الرافضه وهو الرافضه اكثرهم من الرافضه يكذبون عليه كثيرا وعلى ابيه بجعفر. الله جل وعلا فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى وهو اخبر عن نفسه بذلك وكان يخبر عن جعفر او عن ابيه من يخالف القران من اجل العلماء وافضل العلماء جعفر من شرف العلماء. ولكن الرافضه قبحهم الله كذبوا عليه اشياء كثيره وكذبوا سمعته وكذبوا سمعه ابيه وسمعه جده وسمعه الحسن والحسين كله من كذبهم قال قبحهم الله. نعم. وكذب على جعفر كثير منتشر والذين صلح العلماء الصفات عنهما وهم يخالف الله كالمرسلين عليه قال الله عليه رسول الاسلام ان الله فقال اسحقك الله تطلب مع العين اجرا قلت هذا كلام مزمن رجلا هذا يعني بيت معنى صحيحا ويعني بيت معنى فاسدا فإن السؤال عن فإن السؤال أين الله قد يكون سؤاله عن شك فإن السائل أين الله قد يكون سؤاله عن شك عن معرفة ما يستحقه الله من العلوم وقد يكون الاستعلام وقد يكون الاستعلام عن حال مسعود كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جانية أين الله فالذي سأل الصوفية أين الله إن كان جاهلا في نعت ربه أو جاهلا بحال المسعود فهو ناقص فيحتمل أن الصوفية كان عارفا بالله وقد عاين السائل وقد عاين السائل الحليم عرف به كما عرف به ستره فقال سؤالك سؤال من يريد ان يستدل بالاثر على حاله وانت قد عاينت ما يغنيك عن ذلك فقال تطلب مع العين اثرا او هدى كما اننا مفين بالايمان من الصحابه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحدهما اين الله وإنما قال ذلك لمن شك في إيمانه كالجارية وهذا كما ينكر في حكاية أخرى أن بعضهم لقي شخصا فقال أين ربك فقال لا تقل أين ربك ولكن قل أين محل الإيمان من قلبك أي إن مثلي لا يقال له أين ربك وإنما أسلم وإنما أسأل عما يليق بمثله أن يسأل عنه بل كما في الحكاية المعروفة عن جديد بن هارون الواثق ونحو عارض بن أحمد بن حنبل أن منكرا أو لأن منكرا أو نكيرا لما أتياه وسأله من ربك وما دينك وما نبيك فقال أتقولانني هذا وأنا يزيد بن هارون الواثق أعلم الناس السنة ستين سنة فقال أجرنا فإنا بهذا أمرنا وانصرفا وترجعا وظهر الأمر في حال الصبي الذي ذكره إسحاق وابي علي أنه قصد هذا لأنه قال للسائل أسحقك الله وتطلب من عليه أثرا وهذا العلم الذي أغنى عن الأثق إما أن يكون في معرفته بربه أو معرفته بحال المسؤول فلو كان الأول لم يكن جاهلا فليسأل فيسأل أين الله ولم يكن يجب عليه الصوفي ولم يكن يجب عليه الصوفي حتى يقول له أسحقك الله فعلم أنه كان عارفا بحال الصوفي وطلب منه زيادة في حال له عن معرفة عيد ربه فقال تطلب مع العين أثرا وأما المعنى الذي يعنيه المجدد فألف أن يكون من أهل الاتحاد معرفا وسائل الاتحاد معين ويعتقد انه عالم الله بعين بصره في الدنيا فيقول وتطلب مع العين اثرا او يعتقد ان الوجود المعاين هو عين وجود الحق كما تقول الاتحاديه اهل الاتحاد المطلق او نحو ذلك من مقالات الجنازه المنافقين ولكن ظاهر الحكايه لا يوافقها لدينا وعند هؤلاء العلم والاثر واحد والصوفي قال اتطلب من العين اثرا ولا يستطيع ان السائل بعين يصح منه طلب الاثر بعد العين وليس بالحكايه مدخول لهذا القاتل المنافق من نبي كون الله على العرش ولا يقول ابو القاتل لان العارف حصل له في الدنيا من معرفه الله تعالى ما يغنيه عن الاثر قال ابو القاسم حدثنا الشيخ ابو عبد الرحمن سمعت ابا العباس بن القسام الوردادي سمعت ابا القاسم بن موسى سمعت محمد بن احمد سمعت الأنصاري سمعت الخراج يقول حقيقة القرب فقد حسن الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله وهدوء الضمير إلى الله قلت هل الحكاية في إسنادها من لا يعرف حاله وإن صح هذا الكلام على ميكائيل الخراج وليس مقصوده أن القرب من الله ليس إلا مجرد ذلك، ولكن أراد أن له أن يحقق القرب وحقيقة الشيء عندهم ما يحققه، فيكون علة لوجوده ودليلا على صحة كما يروى كما يقول في الحديث الذي رواه ابن عساكر مرسلا وروي مسلما في وجه ضعيف لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحارثة بن سراقة كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال فما حقيقة إيمانك؟ فقال عجبت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي حجبها وذهبها وكأني أنظر إلى عرض ربي باردا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتمتعون فيها وإلى أهل النار يعذبون فيها. فقال عرفت فرجا عبد نور الله فرجا. فقوله في هذا الحديث الذي يظنه ما حقيقة إيمانك؟ أي ما يحققه ويصدقه. فذكر ما يصدقه ويحققه من اليقين والجهد كما جاء في الحديث نجا أول هذه أمة باليقين والجهد. فنقول للألفا فقول أبي سعيد حقيقة القرب أي الذي يحققه هو خلو القلب عن ما سوى الله وسكونه إلى الله، وهذا تحقيق الإخلاص والتوحيد الذي من حققه كان أقرب الخلق إلى الله، وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وعلى درجتين فأهل الفناء يقصدون إدراك الأشياء ومعرفتها مقتنمين في ذكر الله والملائكة وهو سبحانه شهدا ووحدانيتهم في إلهيته وهو سبحانه شاهد وهو تحقيق كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وهذا على درجتين فأهل الفناء يقصدون إدراك الأشياء ومعرفتها مصطلمين في ذكر الله والملائكة فيما ذكر الله مصطلمين فيما ذكر الله فيما ذكر الله والملائكة فيما ذكره الله يكفي ذلك فيما ذكره الله فيما ذكره قل شهد الله انه لا اله الا الله فيما ذكره الله والملائكة واولو العلم وهو سبحانه شهد وحدانيتهم في الهيته متضمنة شهادته لجميع الخلق فانه شهيد عليم ليس عن المخلوقات بغائب قوله ليس عن المخلوقات بغائب قول العلم شاهدون لا اله الا الله اذا لم يكن فيهم عجز موجب فنال ويقام من القوه على ما يشهدون به الامراض فالشهاده كامله اكمل من شهاده اهل البناء ويحسنون تألها قلوبهم من الأشياء ووجههم وطمأنينتهم إليها متعام وتعظيم بتأله قلوبهم لله ووجههم به وطمأنينة قلوبهم لذكره لا يحسنون الشهادة التي تزيد في علمهم وإيمانهم من جهود الربوبية المحيطة جملة وتأصيلا والإلهية الواجبة جملة وتأصيلا وما يدخل في ذلك من أصناف المخلوقات والأموات. وقال أبو القاسم سمعت محمد بن الحسين سمعت محمد بن علي بن أبي سمعت أبا معاذ القرني دخل أبو القاسم بن القاسم إنه كم أمه هذا أجل يعني إنه المؤلف يكتب أبو القاسم أنا فيه من الخرافات والضلالات والأخطاء لأنه رحمه الله إنما أراد بهذا التنبيه على ما غلط فيه الراشد في حياته كما يقول عن هؤلاء الصوفيه واصحاب الزهد من حكايه باطله وحكايه منقطعه وحكايه محتمله اراد بهذا التنبيه على ما فيها من الاخطاء والاغلاط. ولا شك ان الصوفيه عندهم اخطاء كثيره واغلاط لان علمهم ليس مقيدا بكتاب السنه كما قال الزهد ان هؤلاء اخذوا عن اذهانهم وعن انواقهم وعن مجاهداتهم اشياء غلطوا فيها ولو تقيلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سلم من هذه الاخطاء التي وقعت لهم فان الطريق الوحيد الذي هو طريق السلامه وطريق النجاه يكفي تقييد الكتاب والسنة، وأن ينقل الإنسان عن ربه وعن دينه ما جاء في الكتاب والسنة. إن هذه الأمور ليست مما تحققها العقول وتجيبها العقول، بل هذه أمور تقليدية ما يتعلق بالله وصفاته وحقه على عباده وما يقوم في غيب، كل هذا إنما يتلقى عن الكتاب والسنة. فلا طريق إلى الإيمان بالله وإلى معرفة صفاته وأسمائه إلا ما قاله الله ورسوله. لو خرج هذا الطريق الصوفية والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة والقدمية والرافضة وغيرهم، إلا خرج عن هذا الطريق وقع في الأخطاء والأغلاط الكثيرة والإلحاد والفساد. وطريق الحكمة وطريق النجاة هو التقيد بكتاب السنة، وأن تكون معلوماتك عن الله وعن رسوله متلقاه عن الله ورسوله فقط. أما عن الآراء التي يقولها الناس، الاجتهادات التي يقولها الناس، فهي منقسمة إلى حق وباطل، ولا طريق إلى تحقيقها وبيان حقها بإثباتها إلا عرضها على الكتاب والسنة. لو كان جاءت به الله وبطل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المسلمين يعني قد أخذت عقولهم، الصلمين حتى فنوا، يعني أخذت عقولهم. هم الصلمون، الصلمون الذي قد قضي عليه وأخذ أهمل فيه من الكفر، يعني شهودهم لهذه الأشياء التي غير الله جاءت، فهم مصطلمين، يعني ما قد شهدوا منه فلم يشهدوا إلا الله وحده فقط، وفنوا عما سواه، ولهذا قالوا من فنى هو الغاية في الحقيقة، فهذا غلط، ليس ليس فنى هو الغاية، لا بد من فناء معه فرق، لو من جمع فرق. المؤمن ينبع قلبه على ان الله خالق وخلق ومدبر الامور وهو الله الحق سبحانه وتعالى، ثم يتصل قلبه بفرق، انه فرق بين الله وبين عباده، فرق بين الله وبين المعبودات الاخرى، فيحقق التوحيد في ابطال ما سوى الله من الالهه واثبات العباده لله وحده وانه الله الحق سبحانه وتعالى، وليس عنده الا فرق بين ما شرعه الله وامر به وما نهى عنه، وفرق بين ما يجب لله من اسمائه وصفاته الا غير ذلك، لا بد من جمع مع فرق، جمع يجمع قلبه على الايمان بالله وانه رب الجميع وانه الخلاق وانه الرزاق وانه استحق العباده، ويقول انه فرق يبين يفرق بين الحق والباطل، بين الشرك والتوحيد، بين المعصيه والطاعه، بين الايمان والكفر، بين الخالق والمخلوق، هذا اهل السنه والجماعه عندهم الجمع والفرق. اما كونه يحنى عن الفرق ولا يشاهد الا وجود ربي عز وجل فقط وينسى المخلوقات، هذا هو الذي جرى اهل الوحده الى القلوب وبعد النزول من عوام واشباه حتى اعتقدوا انه افضل الباطل وافضل الضلال من اتحاد الخالق والمخلوق، انه شيء واحد. هذا لا يقوله من يعقل، لا يقوله الا المجانين واشباه المجانين. نسال الله العافيه. احسن كلمه سبحان اعلم العلماء ان يفكر كتابا ما سمعت لا المباركة هذه، لكن معناها فيما يظهر صحيح، لأن أحكم الحاكمين هو سبحانه وأرحم الراحمين وأعلم العاملين، لا أحد أعلم منه سبحانه وتعالى، هو أحكم الحاكمين لا أحد أحكم منه، هو أرحم الراحمين لا أحد أرحم منه، وغير الغافلين لا أحد خير منه سبحانه وتعالى، لكن ما أتذكر يعني أحد سمعت هذا عن أحد، لكن معناه في النجوم صحيح. مناسبة لذلك الله خير ذلك من الحديث الذي تفضل على الرحمة، قال والرحمة من المخلوق للصفقة ومن الله الرضا وإرادة إيصال النعمة إلى خلقه، يعني هذا المعنى. هذا قول أشعرية، الرحمة الله غير الرضا غير الإرادة، الرحمة غير رحمته سبحانه وتعالى تقتضي إحسانه إليهم وإكرامه لأوليائه وإنجاءه لهم وما يسقيه إليه من النعم، كل هذا من رحمته. هذا الرحمة وصف مستقل غير الإرادة وغير الإنعام وغير الرضا، وصف مستقل الرحمن الرحيم، وصف مستقل. نعم، هذا من التأويل الثلاثة والأشاعرة وغيرهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أصله جيد لكن بعض الألفاظ قال سواء عند الذهب والخشب لا تذكر لحد رأيتها زيادة فيه. هو تأويل منها في هذه الآية والأحاديث كل حينها بعد ما عرفوا الحقيقة. فيه المعلم فيه جاهل من أئمتهم والمقتدى به غالب عليهم العناد. أما العام أكثرهم جاهل. قال رحمه الله تعالى وقال محمد بن علي الحاحسن قال الله عنه كذبين سمعت ابا علي بن سمعت ابا عبد الله بن محمد بن كرهما سمعت رحمه الله يقول سمعت بنا رجل قد سمع الشيطان فجعلته ربي محيط به من اجل الشيطان نزل به يعني اقتل فانه يقول القران مكتوب هذا من دلائل أن هذا الجني مؤمن صاحب سنة، ولهذا لما قرأ في أذن المقطوع قال الجني على لسان المقطوع دعني أقتله فإنه يقول إن القرآن مخلوق. الجني الصالح يريد يقتل نفسي لأنه مبتدع يقول إن القرآن مخلوق، والجني مثل ما قال الله سبحانه وأنا من الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق غدا، فهم أقسام فيهم الجهلي وفيهم السني وفيهم المعتزلي وفيهم الرافضي وفيهم الطيب وفيهم الخبيث. نعم نعم اللهم صل على سيدنا محمد. فإذا رجع الجن من أهل الإيمان كان هذا مثل ما قصه الله في القرآن من إيمان الجن في القرآن كما بصيغة من أخبار الهواتف وإبراهيم وخلاص من أكبر الرجال منه وإبراهيم وخلاص من أكبر الرجال الذين لهم خوارق وأوعظه بأن هذا الجن من المؤمنين لما ذكر هذه الحكاية على سبيل المنجلي يقول في القرآن رسول قال المقاتل وقال ابن عطاء لما خلق الله الأحرى فجعلها سرا فلما خلق آدم بث ذلك السر فيه ولم يمر كذلك السر في أحد من الملائكة فجرت الأحرف على لسان آدم بفضول الجريان وفضول المعارف فجعلها الله صورا لها على مقاتل صرح المعطى وحده الله لأن الحروف مخلوقة قلت لم يذكر لهذه الحكاية إسنادا فمثلها لا يقوم به الحجة ولا يحل لأحد أن يدل المسلمين في أصول دينهم بكلام لم تر صحة نقله مع ما علم من كثرة الكلم على المشايخ المقتدى به فلا يثبت بمثل هذا الكلام قول من يعطى ولا مذهب بل قد ظهر على هذه الحكاية من كلم معتبها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها فلو غير ان هذه الحكايه على بعض الاعيان لكان ان علم من كثره الكريمات والشرح المقتدى بهم فلا يكتب بمثل هذا الكلام قول من يعطى ولا مذهب بل قد ظهر على هذه الحكايه من كلم معتبها وجهل قائلها ما لا يصلح معه ان يحمد الاعتقاد بها فلو غير ان هذه الحكايه على بعض الاعيان لكان في نوم الخلق ما يرقها قائلا وكذلك ان الله لم يخص ادم بالاحرف وانما خصه بتعليم الاسماء كلها كما قال تعالى وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء وقد تملك عنا اسماء المراد بها اسماء من يعقل لقوله ثم عرضهم أو أسمع كل شيء على قولي ولو رحي ابني ولو رحي ربي أو رحي ربي بيدي من الصبر واجع لحنا بلاديه صاحب خلال وغيرها والثاني أصح لأنه صحيح في حديث الشفاعة والثاني أصح لأنه صحيح في حديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء ويبين ذلك أمر الملائكة كانوا يتكلمون قبل أن يخبرهم آدم من أسماء وقد خاطب الله وخاطب آدم قبل ذلك قال الله تعالى وعقاب البكر للملائكة فيه مكاين غير مخلفة قال الله الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله ادم قال له الى ملائكة النهر من الملائكة فسلم عليهم واسمع ما يحيونك به فانها تحيتك وتحية ذريتك وليتك من بعدك فذهب إليه فقال السلام عليكم فقالوا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته وزادوه قائما فآدم عليه السلام تكلم كذلك علمه الله أسماء كل شيء كما في الصحيحين أن الله لما خلق آدم عبس قال الحمد لله رب العالمين وقالوا وله بمن يرحمك ربك ويرون فليزال ومن الملائكة كانوا يسبحون الله ويمجدون قبل خلق آدم وقبل إخباره إنهم الأسماء كيف يظن بعض أن النطق كان مختصا بآدم لما علم الأسماء وأيضا فإن هذه الحكاية من قائدها الأول من قائدها الأول مرسلة لا إسناد لها ولم يرفعها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على احد من اصحابه واحسن احوال ان تكون من الاسرائيليه التي اذا لم يعرف انها حق الافراد لم يصدق بها ولم يكذب ومثل هذه اذا اعتمد عليها في الدين لحال ما هو عن باب المشارك بحكايه لو ذكر الله القاسم لكان احتجاجه بها عمدا اللهم وهو مع ان الامام احمد ذكر له عن السليم السقي انه ذكر عمدا لو ذكر عن بدر بن حبيش العام انه قال لما غلط الله الحروب سجدت له الا الالف فقالت ما اكتب حتى امر فقال احمد هذا كفر هذا الكلام لم يقله بدر بن حبيش والسليم ونحوه من العباد إلا أن يرى ونحو من العباد إلا أن يبين الفرق بين من لا يفعل إلا ما أمر به ومن يعتمد بما من الله بما لم يمر به من أجله وهذا مقصود صحيح فإن الأمر الصالح المقبول هو ما أمر الله به ورسوله دون ما شرع من الدين الذي لم يعتم به الله لكن كثير من العباد لا يحفظ الاحاديث ولا اسانيد فكثيرا ما يغلط عليه اسناد الحديث او متنه ولهذا قال احد المسلمين ما رايت الصالحين في شيء اكثر من مثل الحديث يعني على سبيل الخطا وقال ايهم السخط يعني العباد الذين ليس لهم عنايه للروايات يقع منهم الغلط بسبب قلة معرفتهم بالأحاديث وغلبت العبادة عليهم وعدم اشتغالهم بالأسانيد تقع منهم الأخطاء والأغلاط في الروايات لأن الحديث له رجال أو قوم يعنون به ويعرفون طرقه فلهذا يقع منهم الخطأ ويسمى كذبا لأنه خلاف الواقع والكذب صار فيه متعمد فيكون صاحبه كذابا عازما وكافي يقع من غير تعمد لكن للجهل وعدم البصيره بالروايات فيكون كذبا من حيث انه مخالف الواقع مثل ما جاء في الحديث كذب ابو السنابل لما قال حبت المراه الحامل انك لن تخرج عندها حتى تمر عليك 24 كذبني قال خطا غلطا مخالفة للواقع مخالفة للشرع، لأن الحامل عند الله وضع الحمل. نعم. وقال له السخي يعني إن من جيراني من أرجوبة وتسد عالية مستحق ولو شهدوا عندي على جرة بدر لما قبلت شهادتها ولو شهد عندي على جرة بدر لما قبلت شهادتها. ولهذا يميزون في عن الخير والزهد والعبادة بين ثابت المنامي والعبيد اليوم ونحوهما وبين مالك بن دينار وقاقدم السبخي وحبيب العجل وطبقتهم وكل هؤلاء له خير وفضل ودين. والطبقة الأولى يذكر حديثها الصحيح. فقال مالك بن أنس رحمه الله أنما اتفقنا إلى المسجد 80 رجلا فهم خير وثمن وصلاح كل يقول حدثني أبي عن جحري عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نأخذ على أحد منهم شيئا. وكان ابن شهاب يقينا وهو شاب فتزدحم على بابه لأنه كان يعرف هذا الشاب. هذا ابن شهاب كان فيه من مداخلة الملوك وقبول جوائرهم ما لا يحبه أهل الزهد والنصر. الله يختص كل قوم بما يختاره اولئك المختلف رواه الاثر يفرق بين العمل المشروع المامور به وما ليس بمشروع مامور به يا اهل الحيله مما خلق الله حروف. فاحتج بهذا من يقول من الجميع ان قرانها حروف ومخلوقه. قال احمد هذا القول لان فيه القرص أن يحيد القول بخلق ما هو من القرآن ذلك مثل لا يعرف له إسناد ولا يعرف قائله ولا ناقله. وهذا من أسباب ما ذكر عنه أنهم يرون ما ركت والسميع ما عندهم بصيرة. عباد بن زهاد الذين لم يعنوا بالحديث ولم يعرفوا طرقه ولم يعرفوا الرجال تقع منهم الأخطاء والأغراض فيما ينقلون. نعم. وذلك الاثر لا يره له اسناد ولا يره ناقضه وقائله ولا ناقضه ولا يؤثر عن صاحب ولا تابع ولعله من الاسرائيليين اردت الاحتجاج به اكثر الامور. واما ما ترى من امر الفرق فالعمل الذي يمر به والذي لا يمر به فهذا الفرق ثابت بالكتاب والسنه واجماع الامه متى كان من الاحاديث التي لا ترد صحتها احاديث ولا حديث ضعيفه ما يوافق رسول الاسلام ثم لا يوافق اللهم لا يوافق قبول الحق قبل الحق وترك الباطل. يعني هذا اصلا قاعده شرعيه ان العبادات بالاوامر لا بالاراء فما جاء به الامر فهو عباده وما لم يات به شيء فليس بعباده انما تتلقى العبادات من طريق الاوامر كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام. اما عن الاراء والاستحسانات فلا لان الله قال ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعلم به الله فعادهم على هذا وانكر عليهم وقال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. العباد الزهاد الذين ليس لهم بصيره قد يتعبدون باشياء ما لها اساس قد يقولون اشياء ويتكلمون باشياء ما لها اساس لعدم البصيره فلا تقبل منهم ولا يلتفت اليها منهم حتى توجد بالادله الصحيحه. نعم. فما فنقبل من هذه الحكايه ما عرفت الاصول والذي اخذه بكر بن حبيش والشري وغيرهما ونرد منها ما خالف الاصول والذي رده الامام احمد وغيره من ائمه الهدى مع ان احمد من اعظم الناس قولا لما قصده السبيل من الفرق بين المامور وغير المامور وهو من اعظم الناس امرا بالعمل المشروع نهيا عن غير المشروع. ثم حكايه السبيل لعلها ولم يرد لم يرد بالحروف الا النداء الذي تكتب بالحروف فسجدت له غيره وقال فسجدت له الا غيره وقالت لها اسجد حتى اؤمر وهذا اشاره الى انتصاب الالف وانخفاض غيرها. هذه صورتها وهذا صورة ما سوف يكتب به من النداء. أما الحروف التي نزل الله في كتابه لم يختلف حكمها باختلاف ما يكتب به من صورة النداء ولعل هذا يرى والذي قصده في حكاية النعطى إن كان لا يقوى فإنه كان ذكر ابن قتيبة في المعارف إن الله لما أهبط آلة أنزل عليه حروفا والجل في إحدى وعشرين صحيحا فيكون ناقلها فرجا عن آلة مخصوصة من بين الملائكة بأن نزل كتابة من هذا الحروف كما قال تعالى علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والملائكة وإن كان الله قد وصلا لأنهم يكتبون كما قال تعالى كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون قال وما رسل يعلم وقال ورسل يعلم يكتبون يجيبون تكون حروفهم المكتوبة مثل حروف مثل الحروف التي يكتبها الجميع ليكون الذين قالوا انه خلق الحروف ارادوا انه خلق اصوات العباد فلا ريب ان الله خالق اصوات العباد واقاله لكن هذا والملائكه وان كان الله قد وقف لانهم يكتبون كما قال تعالى كرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون وقال ورسولنا لديهم يكتبون فلا يجب ان تكون حروفهم المكتوبه مثل الحروف التي يكتبها الجميع ليكون الذين قالوا انه خلق الحروف ارادوا انه خلق اصوات العباد فلا ريب ان الله خالق اصوات العباد واصحابه لكن هذا لا يقتضي ان حروف القران او مطلق الحروف مخلوقه ويجب التفريق بين ما هو من صفات الله تعالى وما هو من خصائص المخلوق والتاويل من المزاج لا يليق والتاويل من المزاج ليس هو الظاهر من الحكايه انه قال فجرت الاحرف على لسان ادم ولا غير بذلك وما يكن كرى امثاله عن الحكايه ولكن ذكر امثالها من الحكايه لبيان المعتقدات نوع من الركوب الجهالات والضلالات فاذا تبين انها لا تصح لا من ناقلها ولا من قائلها وانها مشتمله على انواع من الباطل كان بعد ذلك ذكر هذه التاويلات احسن مما يذكر المقتدون بها من تاويل عام من تاويلاتهم في نصوص الكتاب والسنة الصحيحات الصحيحة فتبين بذلك أن أهل السنة في كل مقام أصح نقلا وعقلا من غيرهم لأن ذلك من زمن ظهور ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ظهوره بالحجة وظهوره بالقدرة ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يذكر مثله مع ما كان يذكر من فضله وورعه ونهى أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك مع أن السري اعترف بأنه لم يقلها ذاكرا وإنما قالها ظاهرا وذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السري وما أحدث أخبرني أحمد بن محمد لا ثم شق نعم صح الرحمن الرحيم صح كم نعم لا نعم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار ثم إن هذه الحكاية المعروفة عن السري لما بلغت الإمام أحمد أنكرها غاية الإنكار حتى توقف عن مدح السري مع ما كان يأكل من فضله ووراءه ونهى أن يذكر عنه مدحه حتى يظهر خطأه في ذلك مع أن السري اعترف بأنه لم يكن هذا أجرا وإنما قال هذا أجرا فذكر الخلال في كتاب السنة ذكر السري وما أحدث أكثر من أحمد بن محمد عن مطر وذكر بن يحيى ان ابا طالب حدثنا ابن وقال يا ابي عبد الله جاءني كتاب من الرسول ان كريما قال لما خلق الله الحروب سجد في الغد فانه قال لا اذن وقال لما خلق الله الحروب سجد الا الغد فانه قال لا اسجد حتى امر فقال على من كفر قال صلى الله فاخبرنا ان مسلم مظلوم قال جاءني كتاب من الشعر في امر رجل تكلم بكلام وعرفه على ابي عبد الله فيه لما خلق الله الحروب سجد في الغد فاخذ ابو عبد الله رمضا كبيرا حتى قال هذا كلام منافقا وإنه هذا جهل وكان في الكتاب الذي كتب به أن هذا الرجل قال له أنه لا يؤمن بالإمام حالك يعني المحاسنين صبر أهل الرسول وقال أبو عبد الله أشد مسجدنا هاهنا قولا قوله لو أنه لا يؤمن بالإمام حالك لقد صبر أهل الرسول وكان في الكتاب الذي كتب به ان هذا الرجل قال وان قوله انه لا يؤمن بالمال حارث يعني المحاسبين لقد ترى اهل الرسول فقال ابو عبد الله يشد ما معهما قوله لو انه لا يؤمن بالمال حارث لقدر الرسول ما البنيه الا حارث احذر عنه اشد التحليل قال أبو بكر المظلوم جاءني حسن من بجاب رقعة من الكلام هذا الرجل بخط كلام هذا الرجل بخط قال إنما خطه فيه مكتوب فيه إنما حكيت عن غيري فلما قرأت وأخذت الحسن قال لقد وقال إني وقف قلت فقلوا حكيت عن غيري قلت يا أبي عبد الله لأني سلمت فقال دعه حتى يقول وبلغ ابا عبد الله عن حسن انه قال بعض نبيه ان ابي عبد الله الذي يرضى الرقعه ليس له عندي عن ابي عبد الله الا خيرا فقال اذهب اليه فقل له قد علمت ما في قلبي حتى على مثل هذا قل له لا تحكي عني شيئا مرا فلقيت حسنا فقال ليس احكيها عني شيئا ثم يكتب ايضا قول القائلين ان خلق الله الاحرف جعلها شرا فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته فجعلته ظاهر منه أحدها أن فيه أنه خلق الروح قبل خلق آدم وعلى أن يكون أحد فلما خلق آدم عليه السلام بث ذلك السر فيه ولم يبث ذلك السر في أحد من ملائكته فجعلته ظاهرا منه أحدها أن فيه أنه خلق الروح قبل خلق آدم فهم تلقوا الحروب عن الله قبل ان يتلقاها لم يروا فكيف تسلمون ذلك وقد قال تعالى: إن النسل أما وهو الاسم

فقال لها ما جئتم من له قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت لابس اربع كلمات ولا مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم وزنت منه سبحان الله وعدد قلبه سبحان الله وعلى سبحان الله فيما تعرفه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا بالغيب والتسليم الغائب والتسليم تذكر جعل المهنيه والمسلم بينما قوله من التعرف وذلك بما رضى التعظيم والمراد وانه امر المخلوقات وزنا وذلك يدل على فطره كما جاء تصريح الاحاديث في الخلق كتابا لما يقوله من يقولون من ثلاثه الا ان الاصلاه ولا فضلها ليس بتبكير ولا خبيث لمن على الصلاه العام الشقي ما تحرك الى السجن وقبيح ما تحرك الى الفوق ان الاصلاه لا تحدث ولا تصعد وذلك ان الله امسك على سجنه كما امسك الارض في مقرها مع العلم بان مقر الاسلام امر عدلي ليس فيه ما يوجد اختصاص شيء به كل ما قررنا قوله لوالديه به اثبات نفسه واثبات رضاه وان رضاه ليس هو مجرد ارادته فانه قد قال عدل قلبه والمخلوق هو الذي اراده وجاء فلو كان رضاه هو ارادته لكان مراده فكان مراده موجودا فإن مراده قد وجد قبل هذا الكلام فإنه ما شاء الله كان على الكلام ينبغي أن رضا نفسه أعظم من ذلك وبذلك أنه جمع بين رضا نفسه وبذلك رضاه فأثبت له الرضا والسلام والرضا مستلزم للرضا وليس بكل رضا عن الرضا معنى واحدا قائما بذاته فوافقوا اهل الفجر بعض الحق واليهودية في بعض الباطل ومن ذلك المعنى في هذا ان اهل السنه والجماعه تلقوا بالنصوص كما جاءت واثبتوا ما دلت عليه ولم يحيدوا عنها فاثبتوا الاذاء الاراده يريد الله بكم اليسر ومن يريد الله ويهده ويستصدقه للاسلام واثبتوا الرضا كما هنا المسجد ثم في الحج الاخر اعوذ بالله من سخطه القران الكريم رضي الله عنهم ورضوا عنه بايات واثبتوا الكلام وانه كلام يسمع ويتلى ويكتب بخلاف الجهميه انه نفوا الصفات بخلاف المعتزله كذلك بخلاف الاشعريه والكلابيه فانهم اثبتوا الاراده واثبتوا جنس الكلام فان قالوا انه معنى قائم بالله وما يوجد من الكلام في تعليم عن ذلك وحكايه جعله مخلوقا وهذا ايضا باطل فهم اثبتوا سبع صفات مشهوره وبعضهم زاد عليها بعض الشيء اما اهل السنه الجماعه فلم يحددوا عددا معينا كل ما جاء في الكتاب والسنه من اسماء الله وصفاته فان اهل السنه وجدوا يثبتونه لله على وجه لائق بالله من تحريف ولا تعظيم ولا تكييف ولا تمثيل والضابط في هذا ما صحت به السنه او جاء به الكتاب العزيز فقط ولا يحدون ذلك بحد لا بعشرين ولا بمائه ولا باكثر ولا باقل بل كل ما جاء في القران عن صفات الله واسمه حق ومعانيها قائمه بالله على وجه الله بالله كالعزيز والحكيم والرؤوف والقديم والسمير والبصير وغير ذلك وهكذا ما ثبت في السنه بسم الله وصفاته كله حق ومن ذلك أنهم كتبوا صفة المخلوق من صفة الخالق فذكر عدد المخلوقات وذكر وزن كفها وعظمها كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل الله فاسأله الفطر فإنه ودخل الجنة وهذا الجنة وسطها عرش الرحمن أصل يتعلق بالسماء قال أبو قاسم الكريم في باب السماء قال الله تعالى مبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال أبو قاسم والله بقوله القول يرتب بالتعليم والاستغراء والكريم عليه أنه بدا عن الاتباع الأحسن قلت وهذا يذكره طائفة منهم أبو عبد الرحمن السلمي وغيره وهو غلط باتفاق الآيات باتفاق الأمة وأئمة عن الوجود حيث أنه سبحان الله سبحانه وتعالى لا يأمر باجتماع كل قول بإجماع المسلمين حتى يقال لا بد من صراط ولو مثل من القول بما يحرم اجتماعه ومنهما يصرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من استمع الى حديث قول قوله كارهه نقصد في اذنه نعم يوم القيامه وقد قال تعالى واذا رايت الذين يقولون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يقولوا في حديث نعم صحيح رواه البخاري يسمى عليه رب له كارهون ثم في اذنيه الان في يوم القيامه يعني الرخاء في مذاب العمد رواه البخاري في الصحيح رواه البخاري اما هؤلاء الصوفيه واهل السماع يقول القول عم الاغاني والملاهي واشعارهم الخبيثه حتى يدعو الناس الى استماع ما يقولون من رقص وأغاني وشعر باطل يعني بالعموم يستمعون القول والمؤلف رد عليه رحمه الله وإما في الجنة الشيطان فلا تقل على قول الظالمين وعلى الذين يتقون من تستغفر من شيء ولكنهم قال عنهم يتقون فقد أمر سبحانه في الإعراض عن كلام الخالقين في آياته ونهى عن القرون معهم كيف يكون اجتماع كل قول محمودا وقد قال تعالى وقد نزل عليكم الكتاب ان لا تنزل ايه الا يقر بها ويستعجل بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث مجيد انكم من المسلمين فجعل الله المستمع لهذا الحديث مثل قائله فكيف يمدح فكيف يمدح كل مستمع للمستمع للمستمع كل قول وقد قال تعالى فتبرا المنكرون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن الله معرضون فقال تعالى وعباد الرحمن يمشون على الارض إلى قوله وإلى مصروف وفي اجتماع الاقوال والاقوال الذين هو عن اجتماعها ولم يكن الشيطان من ذلك حتى بين لهم ان جعلوا المدعو عنه عباده وقربه وطاعه فلم يحرموا ما حرم الله ورسوله ولم يزيدوا دين الحق. يعني زادوا يعني من يكتب بانه مباح يستمعوا فجعله قربه وطاعه يستمعوا للاغاني والملاهي والخوض الباطل هذا وقع فيه كثير من التفوق من اهلهم وقله علمهم نعم نسال الله العافيه. كما روي عن ابي سعيد القراني انه قال رايت ابليس في النوم وهو يضر وهو يمر عني ناحيه فقلت له تعالى ما لهم فقال بقي لي فكيف تبقي فقال بقي لي فيجيكم لطيفه السماء وصفوه الاحداث واصحاب ذلك وان كان فيهم رمز وملك الله وتقواه ومعه ومحبته وقربه اليه ما اخافوا في عالم من كانوا فيه مقامهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذه حلقة الثامنة من شهر شعبان لعام 1446. وإلى هنا كان قد انتهى الوجه الأول من الشريط الأصلي الذي تم التسجيل عليه، ومعه حدث هذا الصفت اليسير فسنقرأه تماما للفائدة، وهو لا يتجاوز الأربعة الأسطر في صدر صفحة 19 و200. وأصحاب ذلك وإن كان فيهم من ولاية الله وتقواه ومحبته والقرب إليه ما فاقوا به على من لم يساوهم في مقامهم فليسوا في ذلك بأعظم من أكابر السلف المقتدرين في الفتنة والسلف المستحلين لطائفة من الأشربة المسكرة والمستحلين لربا الفضل والمتعة والمستحلين للحشوش، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: رب رجل في الإسلام له قدم حسن وآثار صالحة كانت منه الهفوة والزلة لا يقتدى به في هفوته وذلته. ثم بحمد الله تعالى مع تحياتي واعتذاري وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب اليك. حيث وضعوا ذلك واجبا ومستحقا كما قال طائفه من عبد الله بن داود الحرب وغيره ان كفر النبي المختلف فيه افضل من فرده فالتعليم يتناول حسنا وفرجا فيجعل الواجب مستحقا ومباحا ومكروها ومحرما ويجعل المحرم مكروها ومباحا ومستحبا وواجبا وهكذا في سائرها. ومما يعتبر به ان المستاذ واهل العباده والاراده توسع في السمع والبصر وتوسع العلماء واهل الكلام والنظر في الكلام والنظر في القلب حتى صار لهؤلاء كلام وحده ولهؤلاء السمع وحده هؤلاء في الحروب وهؤلاء في الصرف وتجد اهل السماع الجديده الجاري على اهل الكلام. كما صنف الشيخ ابو عبد الرحمن السنن مصنفا جيلا من كلام واحد وهو من أئمة أهل السماء ونجير وتجير ونجير أهل العلم والكلام مبالغين في ذم أهل السماء كما نجده في كلام أبي بكر الصديق وأصوات وكلام المتكلمين في ذم السماء وأهلهم والصوفية ما لا يخفى كثرة وذلك أن هؤلاء فيهم من انصراف مثل انصراف اليهود أهل من اليهود أهل العلم والكلام هؤلاء فيهم انحراف مثل انحراف مختار اهل العباده والاراده وقد قال الله في الطائفتين وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون ولهذا تجد سنة ولهذا تجد تنافرا بين الفقهاء والصوفية وبين العلماء والفقراء من هذا الوجه والصواب أن يحمد من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله كما ذكر به الكتاب والسنة ويعلم من حال كل قوم ما حمده الله ورسوله ما جاء بالكتاب والسنة ويجتهد المسلم في تحقيق قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالون وقد تكلمنا على بعض ما يتعلق بها ليكون في غير هذا الموضع في مواضع وخلاصا هذا الوجه أن الواجب على طالب العلم أن يميز بين الخبيث والطيب والحق والباطل والهدى والضلال فمن وجد منه ضلال أنكر عليه وحذر من اتباعه فيه ومن وجد منه حق أثني عليه بالحق الذي وجد منه وجاز غرقته عليه ولا يجمع له الذنب أو مسح فليفصل فيقال أصاب في هذا وأخطأ في هذا حتى يكون المستمعون ومقتدون على بصيرة فإن مدح من له أخطاء معروفة انحراف الدين لأنه أصاب في كذا فليهم غير أنه مصيب دائما وذمه وعدم إنصافه فيما أصاب فيه ذلك من عند ترجمته وعند كلامه في حاله يبين مع قدرة ما أخطأ فيه وأنه أخطأ في كذا وأخطأ في كذا فلا يجب اتباعه فيما أخطأ فيه ولا يجب غمصه فيما أخطأ فيه. الوجه الثاني أن المراد بالقول في هذا الموضع القرآن كما جاء ذلك في قوله تعالى ولقد وصلنا لهم القول الأعلى وهم يتذكرون إن القول الذي يؤمن بتذكرهم والذي فمن أمرنا باجتماع من قبلنا باجتماع بمنزلة من أمر بتدبر كل قول والنظر فيه أو بالتدبر من سلام المنحرفون بالنظر والاستدلال باجتماع الأقوال من الكلام المبتدا والأذان اللام في لغة العربية هي للتعريف فتنصرف من المعروف عند المتكلم والمخاطب وهي تعم جميع المعروف فلا أنزل قوم تذكر التعليم والانتظار لا نقول ما عرفت وما عرف ما عرفت وهو القول المعروف المعروف بين المخاطب والمخاطب ومعلوم أن ذلك هو القول الذي أثنى الله عليه وأمرنا بالسماع لاستماعه والتدبر له واتباعه فإن قال في أول هذه السورة تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا بالله تنزيل قال المهلك وبالسورة إسلامه ودينه الكلم الطيب والعمل الصالح وخير الكلام كلام الله وافضل العمل الصالح عباد الله وحده لا شريك له كما في قوله قل الله اعبد مخلصا له الدين كتاب هم انزلوا من دونه قل ان الحاكمين الذين فجروا انفسهم وهديهم يوم القيامه فلا ذلك هو الخسران المبين الى قوله والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوا الهوى ونبوا من الله لهم الكتبى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الالباب ثم قال بعد ذلك افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للطاغية قلوبهم للاسلام اولئك في ضلال مبين الله نزل احسن الحديث فأثنى على أهل السماء والرجل وهو أحسن حديث ولم يجن على مطلب الحديث ومستمعه بل تضمن السياق الثناء على ملكه على ملكه والاستماع لحديثه كما جمع بينهما في قوله ألم يأذن الذين آمنوا أن تخاف قلوبهم بما نزل من الحق وفي قوله ولا وكذلك كثير من الأشعار التي تسمعها أهل السماع قد يتضمن من الدليل على الله والتجديد بالحق فالوعى ونسل الإسرائيل ما خالف الشريعة من السماع وغيره يتضمن الدليل على الله مثل أن يقول القائل إن الله أراد بقولهم أن يجد يستمعون القول مستمعا لقول في العالم فهذا سليم على الله وإن كان قائله منا ولأنهم يكذبون بالحق المقابل يا أخوانهم ثم قال تعالى بعد ذلك إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليه بوكيل فأخبر أنه أنزل الصلاة فهي والكتاب بالحق وأن المهتدين فيه هدى هدى وضلاله على نفسه والرسول ليس بوكيل عليهم تسليم أعمالهم فيكفيهم عليها فلزم الله ثيابهم وعلى فلزم الله ثيابهم وعلى الله حسابهم ثم قال يا عبادي الذين أشركوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلا التوفيق واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم إلى قوله وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الحرم نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين مع قوله وجئت بتنزيل والشهداء فجعل الفرقان بين أهل الجنة وأهلها وبين الجنة وبين أهل الجنة وأهلها هؤلاء الجهلاء فأخذوا عليهم فمن اتبعها واتبعها كان من المؤمنين أهل الجنة ومن أعرض عنها كان من الكافرين أهل النار والكتاب هو الذي جعله إمام أحسن الأمم فكبير أحسن مثل ما صرها العلماء يعني بأمه الأحسن هم أمه به فيأخذون به ومنهم عنه تركوه وجنبوه وهم أهل الإيمان يتدبروا القرآن ويستعملون القول فيأخذون بالأحسن من فعل الأوامر والاعتبار بالقصص والأمثال وترك النواهي التي نهوا عنها هذا هو الأحسن بخلاف المنحرف بخلاف الزائر فإنه يترك الأوامر ويأخذ بالنواهي ويتبع أهواه فيكون قد خالف الأوامر ووقع في الباطل الذي نهاه الله عنه والكتاب هو الذي جعله الله حاكما بين الناس كما قال وانزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه قال ادعوه اذا تدبر المؤمن علم علما يسيريا من الكتاب وصله الحديث وايات الله كل ذلك واحد والمحمود الذين اتى الله عليهم هم المتبعون لذلك اجتماعا وتدبرا وايمانا وعملا حتى نفعوا الاجتماعيه لقوم فهذا لا يكون وعاء قولا فاما نفعوا الاجتماعيه لقوم فهذا لا يكون وعاء قولا ان يفسر به كلام الله فهذا يتوكل بالوجه الصالح بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه نهاية حلقة الثامن من شهر شعبان لعام 1400 ومعها وصلنا إلى صفحة 27 و200 بحمد الله تعالى وحسن عونه نسأله سبحانه وتعالى حسن عونه لإكمال هذا العمل وإفراده على الوجه الذي يرضي مولانا عنا ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأن ينفع بهذا العمل من شاء من عباده هو لذلك والقادر عليه جدير بالذكر أن ما يعقب ذلك من نفس الموضع في صفحة 27 و200 يأتي على أول الشريط السادس من أشرطة الاستقامة وذلك